رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: لقد تزوجت وأنا عمري 13 سنة، وكنت أجهل أمور الزواج وحقوق الزوج، وكثيرا ما كنت أطلب منه الطلاق، تكرر ذلك مني كثيرا حتى اضطر أن يقول في مرة من المرات: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وبعد 4 أشهر، وفي ذلك اليوم الذي كتب به ورقة الطلاق وشهد على طلاقي شاهدان، كانت عليها العادة وتسأل عن حكم الطلاق والحالة. هذا الشيخ عبد العزيز، أولا الواجب على المرأة تقوى الله والمعاشرة الطيبة لزوجها وعدم إيذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الأذى كالسب والشتم وعدم السمع والطاعة، كل هذا لا يجوز ما دام الزوج قائما بحقها، فالواجب عليها أن تقوم بحقها أيضا. الله يقول سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، ويقول عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعليها المعاشرة بالمعروف وعليه المعاشرة بالمعروف بالكلام الطيب والفعل الجميل في الفراش وفي البيت وفي جميع الأحوال، تقول له كلام الطيب وهو يقول لها كلام الطيب، وتؤدي له ما يجب من الطاعة في بيته، خدمته، في طاعته في الفراش، في غير هذا من مما أباح الله عز وجل، وهو كذلك يعاملها بالمثل بالكلام الطيب والسيرة الحميدة والإنفاق عليها كما أمر الله إلى غير هذا من وجوه المعاشرة الطيبة. وليس لها طلب الطلاق مع الاستقامة، بل هذا لا يجوز. أما إذا كانت الحالة غير ذلك، بأن كان أساء العشرة أو ما كتب الله لها في قلبه المحبة ما كان تبغضه ولا تستطيع القيام بحقه للبغضاء، فلا مانع أن تخبره بذلك وأن تطلب منه الطلاق حتى لا تخل بالواجب، فإن سمح بذلك فالحمد لله، وإلا فعليها الصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. أما ما وقع من الطلاق في حال الحيض، هذا في خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق، وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، والقول الثاني أنه لا يقع في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعها فيه الرجل، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض ووفي عذاب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب وأنكر عليه ذلك وأمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق قبل أن يمسها. هذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض والنفاس منكر، وهكذا في الطهر جامعها فيه، وإنما السنة يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في طهر أو في حال حملها، ولهذا في اللفظ الآخر فليطلقها طاهرا أو حاملا. والصواب أنه لا يقع في هذه الحالة، وإن كان قول الأقل ولكن على وقوعه، لكن قول الأقل في هذا أصح لهذا الحديث الصحيح، والله المستعان. نعم، بارك الله فيكم. كان أختنا تحمل كونها زوجت وعمرها 13 سنة، تحمل هذا الموضوع كل هذه الأخطاء. لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فالأمر في هذا واسع، لكن على أهلها أن يعلموها إذا أرادوا تزوجها في هذا السن، عليهم أن يعلموها ووجهوها ويشرحوا لها حقوق الزوج وأن عليها كذا وكذا وكذا حتى تكون على بصيرة، وإلا فلا يعجلوا حتى تأخذ العلم، بنت 15، بنت 16، 17، يعني ينبغي لهم أن يزوجوها في الأوقات المناسبة التي يرون أنها أهل لذلك. فإذا أرادوا التبكير بأن خطبها الكفو، خافوا فوت الكفو، خوف الرجل الطيب، فينبغي يغتنم الرجل الطيب ولو كان 16، لكن يعلمون، عليهم أن يعلموها ويوجهوها حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوج. رزق الله جميع الهداية. نعم، اللهم أمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.